النبي المختار محمد خير من قد ساق أهيم لضمه شوقا وأخدم قربه في الدار. إله الكون جمله تحار بوصفه الأشعار. أيا من للورى علم يسير بنهجه الأغرى. ظلام كن في جهل فأشعل هديه الأنوار. فأشرق حبه فينا ضياء لا حبيس استمرار. ضياء ضياء ضياء لا حبيس استمرار. صلي عن النبي المختار محمد خير من قد سار. أهيم لضمه شوقا وأخدم قربه في الدار. محيا أحمد فلق تغار لشكله الأقمار. تحمل دين خالقه فارشد هدب الأفكار. وأذي من قرابته وألقي فوقه الأقدار. ونالوا منه ما برحوا وأضحت حوله الأخطار. فكان الله ناصره فأنقذه من الفجار. وأبدله بأصحاب مهاجرة على أمصار. فكان الله ناصره فأنقذه من الفجار. وأبدله بأصحاب مهاجرة على أنصار. مهاجرة على أنصار.